السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة هود، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الآيات مطلعها قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بقصة مرور الملائكة الكرام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط وإهلاك قوم لوط. يقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قال العلماء: ولوط عليه السلام كان من المؤمنين بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلوط إذن أحد أتباع إبراهيم عليه السلام، ولكن من الله عليه أيضا هو الآخر بالنبوة، وهذا كثيرا ما يكون. فيوشع عليه السلام كان فتى لموسى، وهو المعني بقوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وبعد ذلك من الله عز وجل عليه بالنبوة. قال تعالى في شأن لوط عليه السلام مع إبراهيم: فآمن له لوط. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. رسلنا ملائكتنا بالبشرى. ما البشرى؟ قال العلماء، قال بعض العلماء إن البشرى هي البشارة بأن إبراهيم عليه السلام سيرزق بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا: ومستنده قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقيل إن البشرى هي إهلاك قوم لوط، وإن جاء لوط عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، كما تقول قالوا خيرا، قالوا قولا سلاما، قولا طيبا، قولا خيرا. ومن العلماء من قال هي تحية، قالوا سلاما، فرد عليهم بما هو أكمل، قال سلام، أي سلام عليكم أنتم أيضا. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فما لبث أي فما أطال المكث حتى وجاء بعجل حنيذ، أي مشوي، قيل مشوي على الحجارة دون أن تمسه النار مساسا مباشرا، وقيل نضيج، قيل محنوذ. أخذ من هذه الآية أو أخذت من هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز أو إمكانية تكليم الملائكة للبشر، قد جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وكلموه ورآهم. وقد يقال إن هذا خاص بالأنبياء، لكن هذا القول مدفوع بعدة أحاديث أخر. فمريم عليها السلام ليست بنبية، والرسل كلهم رجال. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولكن مريم تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا، وفي قصة الأقرع والأبرص والأعمى أيضا جاءهم ملك في صورة بشر فقال، والحديث طويل ومعروف، وقصة الرجل الذي زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته عند القرية، عند مدخل القرية الذاهب إليها ملك في صورة رجل، أين تريد؟ قال أريد فلانا أزوره في الله. قال هل لك عنده من نعمة تربها، أي تنميها وتثمرها وترجو نماءها؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. قال فأنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببت أخاك. فإذا يجوز أن تكلم الملائكة بشرا. قال عمران بن حسين لبعض التابعين محدثك حديثا، قال وما هو يا أبا نجيد؟ قال إن عشت فلا تحدثن به، أي وأنا على قيد الحياة، وإن مت فإن شئت أن تحدث به حدث به. قال ما هو يا أبا نجيد؟ قال إنه يسلم علي، أي الملائكة تسلم علي. فإذا هنالك إمكانية تسليم الملائكة على البشر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسلم على البشر بعد موته ويرونه؟ فهذا باطل من القول، لا يرونه أبدا، وقد مات عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم شأن عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وتقلد هذه الآية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه يزاد عن حوضي يوم القيامة كما تزاد الإبل الغريبة، فقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك يفيد أنه لا يدري ما أحدث القوم من بعده. وقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل ذلك فيه الرد الحاسم على المتصوفة الذين انتشروا وازدادوا لا بورك في جمعهم، جمع إبليس الذي قد كان جمع، وبدأوا ينتشرون ويثيرون الفوضى في المعتقد، فيثيرون فوضى عظيمة في المعتقد. منهم من يدعي أنه يكلم الرسول يوميا ويأخذ منه التوجيهات يوميا، إلى غير ذلك من الضلالات ومن الخرافات. كذلك الذين يقولون حضرة الرسول ويقولون ثمة أقطاب خمسة، يحددون مسار العالم كل خميس، ويحضرهم أحيانا رسول الله، يقولون حضرة النبي. فكل هذا الضلال وكل هذه الخرافات وأمثالها من الزنادقة ومن المتصوفة ومن الباطنية بدأت تنتشر هذه الأيام، فكان لزاما على إخواننا المجدين في الدعوة إلى الله أن يبثوا صحيح المعتقد في الناس، بدلا من أن تعصف بهم هذه الرياح الصوفية التي بدت عاتية، نسأل الله أن يصرف عنا وعن المسلمين شرها. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام الملائكة يجوز أن تسلم على أحد، وارسلت ببشارة له من الله، قال تعالى فما لبث، لبث تأخر أي ما تأخر بل وجاء بعجل حنيذ. قال العلماء يؤخذ من هذه القصة أدب الضيافة، أو عدد كبير أو أمور كثيرة من أمور الضيافة وآدابها. من هذه أنك لا تتأخر على الضيف بالطعام، ومنها أنك تأتي للضيف بأفضل أنواع الطهي وأفضل المطعوم عندك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن الآية الأخرى فيها فجاء بعجل سمين، فالعجل سمين وهنا حنيذ أي مطهي بأعلى درجات الطهي وأجود درجات الطهي. ومن الخفة كما سلف في إسراع، في الإسراع بالمجيء بالطعام، فراغ إلى أهله دون أن يشعر الأضياف أنه ذاهب للتكلف لهم، لم يقل آتيكم بطعام أو أنتم صائمون، آتيكم بطعام أو أنتم تعشيتم. فيه جواز خدمة المرأة لأضياف زوجها وامرأته قائمة، أي قائمة على خدمة الأضياف، طبعا ما لم تكن ذلك فتنة. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. في جواز متابعة الضيف هل يأكل أو لا يأكل دون أن تشعره بحرج، فهو نظر إليهم وتكلف لهم وجاء بأجود ما عنده، وزوجته وهو طهي الطعام بأجود أنواع الطهي وقرب الطعام إليهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، وكانوا في صورة شبان على هيئة عظيمة من الجمال، ولا يعلم إبراهيم عليه السلام ماهيتهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فيه جواز إكرام الضيف وإن لم تكن تعلم من هو، فللضيف حق لأنهم دخلوا على إبراهيم فأضافهم وهو لا يعلم من هم، وهو لا يعلم من هم، فلا يشترط في الضيف أن تكون أو أن يكون معروفا لديك. قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، استنكر هذا الأمر، خاف وأوجس منهم خيفة، أوجس معناها خاف في نفسه، أضمر في نفسه خوفا كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. تقول أوجس في نفسه يعني خاف وأضمر الخوف في نفسه، وأوجس منهم خيفة. قال العلماء ذلك لأنه كان من عادة العرب، وهذا قول قتادة وغيره، من عادة العرب أن الضيف إذا أكل عندهم اطمأنوا إليه، يعرفون أنه لن يغدر، أما إذا لم يأكل عندهم خافوا منه وتوقعوا منه شرا. ذلك نحن هنا في مصر يقول بعضنا الآخر نحن أكلنا عيش وملح مع بعض، ما أن ليس الملح أي فضيلة يعني، لكن نقول أدنى الأشياء أكلنا عيش وملح مع بعض، فلا ينبغي أن تغدر بي ولا أن تجحد هذا الذي كان بيننا من معاشرة أو من مؤاكلة. لكن إذا لم يأكل عيش وملح مع بعض أو فمعناها أن الأمور مخيفة. فإبراهيم عليه السلام يتابع حركة الأضياف، رأهم لا يأكلون، قد تكلف وتعب في وامرأته كذلك، نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، أخذ من هذا مشروعية تطمين المسلمين وإذهاب الروع والخوف عنهم. وقد قالت الملائكة أو عفوا قال الذين تسوروا المحراب لداود عليه السلام لما رأوه خائفا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. فلا يشرع أبدا أن نخوف إخواننا ولا أن نزعجهم ولو بمزاح. قد ورد في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، وقال أيضا في حديث آخر: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا مازحا. فنهينا عن ترويع المؤمنين. ورأى النبي رجلا سل سيفا من غمده قال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال: إذا مر أحدكم بأسواقنا أو مساجدنا فليأخذ بنصل نبله، لا يخدش مسلما من المسلمين. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من النار. فلا يشرع تخويف المؤمنين، بل نطمئنهم ونذهب الروع عنهم. ولما قالت مريم عليها السلام لجبريل: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هي خائفة، فوجئت برجل معها كامل الخلقة. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلا يشرع ولا يجوز تخويف المؤمنين، ولا يشرع الإرجاف، الإرجاف الذي هو تخويف أهل الإيمان ونشر الشائعات التي ترعبهم. وهؤلاء المرجفون في كل زمان وفي كل مكان ترى أهل إرجاف يخيفون أهل الإسلام. تحدث أي مسألة انتبه، سيقضون على الملتحين، سيقضون على المصلين، انتبه، لا تذهب، لا تروح، لا تجيء. إرجاف وتخويف. وقد توعدهم الله سبحانه: توعد ربي المرجفين فإياك أن تكون مرجفا، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالإرجاف محرم. وتوعد الله المرجفين الذين يخيفون أهل الإسلام ويرعبونهم: قل العدو أمامكم سيفعل بكم ويفعل بكم. نهى الله عن ذلك. توعد الله من يرجف في الأوساط المسلمة لأخافتهم ولتصبيطهم. وقد قال تعالى أيضا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فالسنة أن نطمئن أهل الإيمان، نطمئنهم ونذهب عنهم الخوف إذا تسرب إليهم خوف، ونستعين بالله لقذف الإيمان في قلوبهم. اطمئنوا، إن شاء الله النصر مع الصبر، الفرج مع الكرب، إن مع العسر يسرا. بنحو هذا الكلم الطيب يذكر أهل الإيمان، لا يخوفون ولا يروعون. اطمئنوا، فإن الله قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكذا يطمئن أهل الإيمان. فالملائكة طمأنت إبراهيم عليه السلام لما رأوا ما أصابه من الخوف، قالوا: لا تخف. وبينوا له حقيقة أمرهم: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. في الآية الأخرى: إنا رسل ربك. فطمأنوه لما رأوا ما سيحل به أو ما حل به من الخوف عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين الخوف الجبلي قد يتسرب إلى أهل الفضل والصلاح فهم بشر. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال تعالى لموسى عليه السلام: لا تخف، لما أوجس في نفسه خيفة موسى. قال تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ولما ألقى موسى العصا أيضا فتحولت إلى حية تسعى، ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى بني آدم حتى الصالحين حتى الأنبياء. قالت الملائكة لداود عليه السلام: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قال تعالى: قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لتدمير قوم لوط، هؤلاء الذين فعلوا الفاحشة التي لم يسبقوا إليها، وهي إتيان الذكران من العالمين. قال عبد الملك بن مروان: ما كنت أظن رجلا ينزو على رجل أبدا، ولا أتصور إلا أن الله ذكر ذلك في كتابه، وكان أول من فعل ذلك قوم لوط. قال لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لتدمير قوم لوط. وامرأته قائمة، ماشي طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لتدميرهم، هؤلاء الطغاة البغاة الذين أتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. وسيأتي ذكر هؤلاء الأشرار. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت. امرأة الخليل عليه السلام قائمة بالخدمة، هي سارة عليه السلام، ولكن نادر أن ترى اسم امرأة في القرآن، بل لا يوجد أو لا توجد امرأة ذكرت باسمها في كتاب الله إلا مريم عليه السلام، ولعلة، وإلا فأسماء النساء تصان من أن يمتهنها الرجال في مجالسهم. أسماء النساء تصان إلا ما دعت إليه الضرورة، كأن تكون امرأة بثت حديثا عن رسول الله أو هناك فائدة شرعية في ذلك. أما أن أسماء النساء تبتذل وتمتهن في المجالس فليس هذا في كتاب الله سبحانه. قال: وامرأته قائمة فضحكت. أسماء النساء تذكر للحاجة وللمنفعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كالأحاديث التي وردت عن طريق بعض النسوة عن رسول الله كعائشة وأمهات المؤمنين وفاطمة بنت قيس وأم سليم وغير ذلك. وامرأته قائمة فضحكت. ضحكت من ماذا؟ من العلماء من قال سرت لدخول الملائكة بيتهم، فهذا شيء يدعو إلى السرور وإلى الفرح. ملائكة كرام دخلوا بيتك، فأنت شيء يعني مسعد. رأت ملائكة كراما دخلوا البيت، يعني شخص يضحك متعجبا: أنا يا أخي تكلفت لك وتعبت لك وأنت لا تأكل، فيضحك تعجبا أو تعجبا من عدم وصول أيديهم إلى الطعام. وجه ثالث أن معنى قوله تعالى فضحكت ضحكت من غفلة قوم لوط، فالملائكة متجهون لتدميرهم وهم في غمرة ساهون، هم في الفساد الذي هم فيه ولا يشعرون أن العذاب قادم عليهم آجلا غير آجل. فضحكت متعجبة مما سيحدث لقوم لوط وهم في غفلة، تعجب من أمر الكفر الإنجليز والأمريكان والأوروبيين الذين أباحوا إتيان الذكران من العالمين، ليس بعزيز على الله أن يأخذهم كما أخذ من قبلهم. قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت. وجه رابع ذكره العلماء، قالوا فضحكت فحاضت. قال بعضهم بعض هؤلاء القائلين بهذا القول وفي الآيات تقديم وتأخير، أي فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب فضحكت، أي فحاضت حينئذ، الله أعلم. لكن مما أوردوه في معاني كلمة الحيض، الحائض الضاحك الطامث الفارك النافس النفساء، ذكروا 8 معان لكلمة الحيض. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه الآية الكريمة استدل بها على أن الذبيح ليس بإسحاق، إنما الذبيح إسماعيل عليه السلام. كيف تبشر بإسحاق وأن إسحاق سيرزق بيعقوب، ثم يأتي الأمر بذبح إسحاق؟ ثم بشرتموني أن إسحاق سيعيش حتى يرزق بيعقوب، فكيف يتأتى الأمر بذبح إسحاق؟ وهذا من أقوى الحجج على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قالت لما بشرت هذه البشارة: ويستحب تبشير المؤمنين بما يسرهم. فسبحان الله، زوجها كان يدعو الله طيلة حياته، أكثر حياته، أن يرزق بالولد، ويدعو قائلا: ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. لا يأس ولا ملل، لا يأس ولا ملل، حتى أصبح شيخا كبيرا، وامرأته قطع عنها الحيض، وفي الأخير يرزق فيقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يعني إبراهيم أكثر حياته لا ينجب، متى رزق بإسماعيل؟ على الكبر، هو شيخ كبير كما قالت زوجته، وهذا بعلي شيخة، كان يقول: رب هب لي من الصالحين. فيستفاد من ذلك أن الشخص لا يمل من دعاء الله سبحانه وتعالى، ويواصل الدعاء ويواصل الدعاء. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. لا تمل أبدا من الدعاء، وإن ظهر في الأفق أنك لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر من كثرة دعائك، لا، واصل واصل وواصل وواصل. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت متعجبة: يا ويلتا. هي كلمة تقولها العرب عند البلاء وعند التأسف، كأنها قالت: يا ويل، تعالى يا ويل، حل يا ويل، هذا مقامك، هذا أوانك. كالحسرة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة تعالي، يا حسرة انزلي، يا حسرة هذا مقامك، هذا أوانك. يا ويلتا، أألد وأنا عجوز. لكن لا يراد بها معناها في هذا المقام، كما يقول القائل: تربت يداك، أصلها لسقت يداك بالتراب من شدة الفقر، ولكن لا يراد بها الفقر. ثكلتك أمك يا معاذ، دعاهم بالهلاك، لكن لا يراد ظاهره. المصريون يقولون: تعجبا يخرب بيتك، لا يقولون لا يريدون خراب البيت، المستقطفون منهم شيء ما يقولون يخرب بيت شيطانك، فيعني كلها ألفاظ لا رد بها معنى. قالت يا ويلتا تعجبا ليس تحسرا هنا، أألد وأنا عجوز؟ فالسنة في المرأة كبيرة السن أن يقال عنها عجوز، أن يقال عنها عجوز، ولكن الويل لك إذا قلت لحماتك يا عجوز، لن تخلص لن تمر سالما. وقد قال بعض إخواننا إنه قال لحماته يوما كيف حال العجوز، فسعت لتطليق ابنتها منه سعيا حثيثا، كيف يقول عني عجوز؟ ما في البيت عندنا عجزان. يا أختي ربنا هو الذي قدر هذا وقال هذا في كتابه، ربنا هو الذي قال قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز، فالمرأة الكبيرة أطلق عليها عجوز، وأنت ستخلدي يعني؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وهكذا النسوة في الغالب يكرهن كبر السن. واحدة تريد الزواج، كم عمرك؟ 40. بس اللي يشوفني يقول عندي 22 سنة، لازم يقول الجملة دي صح يا شيخ، الله يوفقنا وياك. أما الرجال لا يبالون بكبر السن. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي زوجي شيخا. تقول لي امرأة كيف حال بعلك؟ قد تتعجب أيضا يا شيخ محمد، وهذا بعلي أو بعولتهن شيخا، يعني الشيخ طعن في السن. إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب، ألد وأنا عجوز. طول عمري طول عمرها لم طيلة حياتها لم تنجب، وفي النهاية وهي طاعنة في السن وانقطع المحيض من زمن وأيست من المحيض من زمن وزوجها شيخ كبير، تقول يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب يدعو إلى العجب. قال لا تعجبين من أمر الله، هكذا أمر الله سبحانه، لا عجب من أمر الله. رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، رحمة الله عليكم دعاء لهم بالرحمة، ويا هنيئا لهم، ملائكة الرحمن في بيتهم وتدعو لهم بالرحمة. رحمة الله وبركاته، والبركات خيرات، الخيرات المتوالية، خيرات دنيوية وخيرات أخروية، فخيرات دنيوية تأتيهم وخيرات أخروية، ونبوة فيهم، نبوة فيهم خير متكاثر ومتزايد. لأهل البيت، أهل البيت إنه حميد محمود على آلائه ونعمائه، مجيد في نفسه ويمجده خلقه، تمجيد التعظيم. إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، مجدني عبدي، تمجيد التعظيم. إنه حميد مجيد. اطمأن إبراهيم عليه السلام لهذا الكلام، واطمأن لوجود الملائكة، واطمأن وسعد بالبشارة هو وزوجته، حمد الله على البشارة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، سعد بالبشارة. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يطلب المهلة، قل يا جماعة اصبروا عليهم، تأنوا لا تنزلوا بهم العذاب لعلهم يتوبوا. وهذا من شفقة الرسل على الأمم، شفقة الرسل على أممها مع الذي يفعلونه. يطلب إبراهيم عليه السلام الإمهال لعلهم يتوبوا، لأن العذاب أليم، وبعد العذاب يا ليت العذاب متواصل إلى أبد الآبدين، لا ينتهي ولا ينقطع، في القبر عذاب وفي الآخرة عذاب لا ينقطع. قالت تعالى إن إبراهيم لحليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، أواه متضرع منيب، رجع للاستغفار ورجع للتسبيح، هكذا ينبغي أن نكون، أواه متوجع من الذنوب، خائف وجل من الله، كثير التضرع، حليم لا يعجل بإنزال العقوبة، أواه منيب الرجاء بالاستغفار والتوبة. قالت الملائكة له: يا إبراهيم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أثني عليه قبل العتاب، أثني عليه قبل العتاب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ولكن يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. خلاص، أدم جاء أمر الله، كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، أجفت الآجفة ليس لها من دون الله كاشفة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. استفدنا أدبا، تثني على الشخص قبل توجيه العتاب له، قبل توجيه للصلاة، تعالى بارك الله فيك، شخص طيب ومؤدب وفاضل، لما فعلت هذا؟ لا تقل هذا، هذا الكلام لا يصدر منك، تمهيد بين يدي العتاب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. خلاص، تعرف إذا جاء أمر الله لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، غير مدفوع. بهذا القدر أجتزئ، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.